الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب، ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون، لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ذكرت أن الآية 18 والتاسعة عشرة والعشرين والواحدة والعشرين والثانية والعشرين من سورة يونس تبين للعالم بصفة عامة وللمسلمين بصفة خاصة قبائح أعمال أعداء الله وأعداء المرسلين. ونشير هنا الآن إلى أن الآية 23 وهي آخر ما تلوت هذه الليلة، ويقوله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالد. طبعا ما تحتاج أن أكرر وأشرح، والله لو اجتمع كل من على وجه الأرض من المثقفين والدارسين من العرب والعجم وأجمعوا عقولهم وأذواقهم ومفاهيمهم ومعارفهم وأعرافهم لعجزوا أن يأتوا فقط بمثل هذه الآيات التي تلوت، ولن يستطيعوا ذلك في تربية النفس الإنسانية على أحسن سلوك، وتكوين البيت الشخص المثالي والبيت المثالي والمجتمع المثالي، ولن يكون له وجود هذا الأمثلة للإنسان المثالي والبيت المثالي والمجتمع المثالي إلا في ظل شريعة محمد عليه الصلاة والسلام. وأن من ينحرف عنها، والله لو كان كبر العمود هذا ورأس كبر الجبل، والله ما يساوي عند الله قيد أنملة. ما هو النبي مر عليه واحد مرة فقال لأصحابه: ما تقولون في هذا؟ شخص النبي جالس مع أصحابه، مر عليهم رجل قال: ما تقولون في هذا؟ قالوا: حري به إن خطب أن يخطب، يعني لو تقدم لأي ناس يقول بنتهم كلهم يسألون يعطونه، إن خطب أن يخطب، وإن قال أن يستمع، وإن شفع أن يشفع. وسكت النبي، ثم مر عليه برجل من فقراء أو مر عليه من فقراء المسلمين جعير بن صراخ رضي الله عنه، هو قرأ من المساكين، قال: ما تقولون في هذا؟ قالوا: حري به إن خطب ألا يخطب، يعني ما يزوج، وإن قال ألا يستمع، وإن شفع ألا يشفع. فيقول حبيب الله ورسوله هذا اللي هو الضعيف المسكين ده اللي تقولوا عليه: خير من ملء الأرض مثل هذا. يعني وكانت الأرض مغروسة رجال من طلع الشمس إلى مغربها ومن الشمال إلى الجنوب، مغروسة رجال من جنس الأول ما يساوي ذرة من ذرات هذا الرجل الصالح. هذا مين اللي بيقوله؟ بيقوله الذي لا ينطق عن الهوى، المعصوم من قول غير الحق، اللي كلامه كأنه ما أقول ميزان الذهب، أعلى وأجل من أدق الموازين التي توضع للدنيا. تتتبع كل كلامه اللي موجود في البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي، وكلامه المنسوب إليه الثابت عنه، ما تجد إلا أحلى الكلام وأدق الكلام وأفضل الكلام وأصدق الكلام وأنصح الكلام لعباد الله للناس أجمعين عليه الصلاة وأزكى السلام. قلت إن هذه الآيات الخمس الأول لبيان فضائح أعمال الكفار اللي الآن يتجمعون لإصلاحنا، قال عشان يصلحوا الشعوب العربية والإسلامية. اللي عنده ذرة لا تنهى عن شيء وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. أنت تقول لمن نصلح وأنتم أشد الأمم فسادا وإعراقا في الدعارة والكفر والشرك والفساد والعناد وأكل الربا ومساعدة المبطلين. يعني هل لليهود أعداء الإنسانية كلها إخوان أشد منهم ولاء؟ من هؤلاء اللي بيصلحونا؟ إخوان القردة والخنازير تبذلون كل جهدكم، يقتل من المسلمين والعرب كل يوم مئات، كل يوم يمكن ما يطلع الشمس تغرب إلى مئات قتلى ما بين فلسطين وبين العراق وبين أرجاء البلد في كل بلاد العالم، وأنتم وراء كل بلوى، وأنتم وراء كل بلوى، لأن اليهود هم أصل كل بلوى كما أشار الله كلما أوقدوا نارا للحرب. يعني معناها ما في الدنيا قوم يوقدون الحرب مثل اليهود، وهذا اللي ثبت في الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية اللي ملأت العالم وآذت العالم وأذلت العالم وراها اليهود. فأي شر يصيب الدنيا إلا بسبب اليهود إخواني القردة والخنازير. ودول يصعب يقول بنجتمع عشان نصلح العالم العربي. العالم العربي صلاحه قبل ما توجدون ب1400 سنة، صار سادة الأمم وشيخ الأمم وأعز الأمم. قلت مرة إن كان المسلم إذا وصل المسلم الحق، ما هو المسلم الخروع ده اللي مثل شر الطفيليات اللي تنبت ولا لها قيمة وتموت ولا لها قيمة، المسلم الحق اللي يؤمن بالله ورسوله وكتابه واليوم الآخر والقدر خيره وشره ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويصوم رمضان ويحج البيت ويعرف حق الله على نفسه وحق العباد على نفسه وحق الرحم على نفسه وحق يؤتي لكل ذي حق حقه. وقلت حتى الجماد والحيوان والأرض والبر والبحر كلها المسلم يحاول أن يثير النفع فيها، ولا يلحق أحد ضرر من مسلم يعرف الإسلام الحق، لأن المسلم الحق مثل الشجرة الطيبة اللي ينزل منها ينفع واللي يقعد فيها ينفع في الصيف والشتاء والحر والغر. المسلم نفع لعباد الله يدفع الضرر. ولذلك النبي لما يعلم واحد يقول له، يعني لما يقول له دلني على أعمال الخير وكذا وكذا، يقول له تعمل تعين أخرق تصنع لأخرق أو تعين صانعا أو تعينه في دابته. النبي يعلمه فإن لم تفعل فكف الشرك عن الناس فإنه صدقة منك على نفسك. هذا تعليم محمد، لا هي تعليم اليهود ولا تعليم النصارى ولا الذين أشركوا، وهم أعجز وأحقر وأذل من أن يعملوا. لكن البلوى فينا احنا، البلوى جت منا. ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. السبب إحنا قصرنا في حق الله وقصرنا في حق المرسلين، وصار الإنسان منا قد يكون إما يبحث عن مثل الببغاء اللي يقلد أو شجر اللي يسمونه عباد الشمس اللي يحول دايما وجهه للحرارة مهما تحرك تحرك عنده، بخلاف المسلم ثابت رزين. يقول النبي كيس فطن، المؤمن كيس فطن. ولما مر واحد عفى عن واحد وخان وقال له المؤمن من جحر، مثال عربي ده، مثال عربي تمثل به حبيب الله يزيد، لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. فأنت يا مسلم إذا عرفت أعداءك احنا نقول روح قتل فيهم. احنا بس الآن في زمان ودنا بالسلامة، السلامة المن لأنفسنا، واحنا نتمنى سلامة الآخرين، لكن نحن من الآخرين ما دام لا يسمعون لنا ويحاولون إطفاء نور الله عندنا. مثل ما أشرت البارحة يقولوا حلقات تحفيظ القرآن ده حلقات إرهابية، المعاهد الدينية عندكم معاهد إرهابية، يلا غيروا، لا تكتبوا اسم ديانة موسى إلا يهودية، ديانة موسى اليهودية، يكذبون على الله وعلى المسلمين وعلى النصارى على أن النصارى هي دين عيسى. عيسى يقول أنا يقول لما تقول أنت مولود فين، يقول بيت لحم أو في الناصرة، أنا كنت من أهل الناصرة أو ناصورية أو النصرانة، اسمها البلد كل دي أسمعها. فإذا سموا نصرانية البلد لا تمدح ولا تقدح، والوطن لا يعز ولا يذل، اللي يعز ويذل اتباعك لدين الله أو بعدك عن دين الله. فيبين ربنا في الآيات السائلة، أنا قلت إن الآية اللي قبلها الآية اللي هي 20 اللي هي الآية 19، الآية على الآية 19 أنهم يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون. هذه ثلاثة مقاسم للظهر، ثلاثة مهلكات، الصد عن سبيل الله لإطفاء نور الله، ولن يطفئوا، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره. أتعجب الآن يا أخي، ما هو كل الكفار متكلبين علينا الآن من فوق ومن تحت ومن كل ناحية. انظر مسجد حبيب الله وشوف الرؤوس الطيبة اللي جاء تؤمن بالله وتصدق المسلمين صلوا وصوم. هم ما عندهم، خذوا كاميرا ولفوا على العالم الآن وشوفوا ناس مجتمعين كعدد النص اللي في مسجد رسول الله مجتمعين على الهدى والبر والخير. يعني مهما حاولوا يطفئوا لن يطفئوا نور الله، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ولو كره المشركون. وقال يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، سورة الصف، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هذا كائن لا محل. وأنا واثق أن راية الإسلام لن تزول من الأرض، وعز الإسلام وكرم الإسلام وكرامة الإسلام لن تخفق راية، لن تذل رايتهم، لن تسقط رايتهم. بعض رجالنا في الحرب من الشهداء مع النبي محمد هو حامل الراية بيد اليمنى، ضربوه قطعوا اليمنى فمسك الراية باليد اليسرى، فقطعوا اليد اليسرى فاحتضنها ومات والراية مرفوعة على صدره واستشهد في سبيل الله. لما آمنوا بالله وصدقوا حبيب الله محمد النبي الأمي الذي جاء للعالم بخير الدنيا الكاملة والآخرة السعيدة. أما الآيات اللي باقية اللي هي الآية 20 و21 و22 في بيان بعض العقوبات. الآية 20 منها قال أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض، يعني اللي يعادوا الله ويعادوا محمدا صلى الله عليه وسلم ويعادوا المؤمنين هم يفلتون من الله؟ خليهم كان عندهم قدر يهربوا، يهربوا في الأرض أو يهربوا في السماء. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا، إن قدرتوا تهربوا هربوا. وين تروحوا مني؟ من تروحوا مني؟ أين تذهبوا؟ أين تذهبوا؟ فإني فوقكم قاهر قادر. لا يخفى علي شيء من حركاتكم ولا من سكناتكم ولا من مكركم ولا من تدبيركم، وكلما مكرتم بالمسلمين مكرا وصدق المسلمون وعدهم مع الله. يقول في قصة صالح عليه السلام ومكروا مكرا لما أرسل إلى ثمود أخاهم صالحا فإذا هم فريقان يختصمون. قال يا قوم لما تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. قال اطيرنا تشاءمنا بك ومع كان طيركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون. وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قالوا تقاسموا بالله، تعهدوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله، نقتله هو وأهلهم بالليل، لنبيتنه وأهله وهم لا يشعرون. ومكروا مكرا يعني دبروا تدبيرا ودبرت تدبيرا، وما أنا دبرت لعباد الصالحين بالعز والسعادة وهم دبروا لأولياءه بالقتل والموت. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. فيقول أولئك كلمة أولئك العرب يستعملونها للبعيد، القريب تقول هذا في الإشارة، هذا للشيء القريب، وتقول للبعيد أولئك أو ذلك أولئك. والبعيد هذا ينقسم أنواع على حسب السياق، قد يكون بعد احتقار وازدراء يعني كالكلب يرمى في محلات بعيدة نائية، فيكون أولئك للبعد للإبعاد والإذلال والاحتقار ما هو للرفعة. وقد تأتي أولئك للعلو، العلو الحسي والعلو المنزلي، فيقول أولئك يعني الحقراء إلى ذلاء المبعدين من رحمة الله وإحسان الله وجود الله. لم يكونوا معجزين في الأرض يعني لن يعجزوا الله، لن يهربوا من الله، لن يفلتوا من الله، لن يغيبوا عن الله، لن يخفوا عن الله. الله قاهرهم ومالك نواصيهم، يعمل فيهم ما يشاء ويحكم ما يريد، لا رد لقضائه ولا ودره. هذا الآية الجملة الأولى من الجمل الخامس، قال أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض يعني اعملوا ما شئتم، جمعوا لنا بالليل والنهار، اجتمعوا في الشرق والغرب، جمعوا أنصاركم وأعوانكم من أعداء الإسلام والمسلمين واعملوا ما شئتم، لن تغيبوا عني ولن تفلتوا مني، لا يهمكم الدروع اللي عندكم ولا الطائرات ولا الصواريخ ولا القوادف ولا البلايا اللي فوقهم. احنا عندنا عيال يطلعون من الجحور مثل الفيران من الجحور يفجرون فينا. لا عندهم جيوش ولا عندهم سيول ولا عندهم رماح ويخوفونا ويروعونا ويخلوا الواحد يمشي من الشارع وخايف يجي قبولة من وراء ولا قبولة من قدام، ما هو بداري عن روحه ولا جيش عندهم ولا من عندهم، إنما بل وتسلط على مصائب ويقوم طبعا إذا عصاني من يعرفني سلطت عليه من لا يعرفني، سلط علينا إخواني القرد والخنزير وأجناسهم في كل مكان من الأرض. قال أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض ولم يكن أهل الواحد الأول، قالنا ما مهربانين وين يروحوا مني. كم وكم وكم ابتلى الله أمما، وين راح هتلر؟ وين راح مسليني؟ وين راح فلان وفلان كان يخوفون الأمم؟ كل واحد منهم كان آخر موت عندما مات بل وما لها حد من الذل والعار، وكل أعداء المسلمين سيصلون إلى ما وصل إلى هؤلاء. ولا تخشوا، بس عليكم الإنابة إلى الله والضراعة إليه، ولا يعاملنا بذنوبنا ولا يؤاخذنا بما نكتسب من سيئات، وأن يتفضل علينا بالإحسان والجود، وأن يعاملنا بإحسانه وجوده وعطفه وحنانه ورحمته لا بعدله، لأنه إن عاملنا بعدله هلكنا، ما والله ما نستحق إلا الموت، لكنه نسأله من فضله وإحسانه أن يجود علينا بالعفو والعافية والمغفرة والفضل والسماح وإذلال أعدائنا ونصر أولياء الله عز وجل. وما كان لهم من دون الله من أولياء. ولاحظوا ترى المصحف، المصحف من عهد عثمان بن عفان وجاي مكتوب بعد كلمة أولياء ميم فوق، ميم بعد على الهمزة من أولياء. وما كان لهم من دون الله من أولياء، وكلمة من أصلها وما كان لهم من دون الله أولياء، وجب من للاستخراق في النفي، يعني لا يوجد لهم ولي كائنا من كان ولا نصير كائنا من كان، لا يوجد لهم نصير ينصر. إذا جاءت عقوبة الله، إذا جاءت عقوبة الله ما فوجها أحد يردها، لا يوجد كائن من كان مهما كانت سطوته وبأسه وجيشه وعتاده ورماحه وسلاحه أن يقف في وجه الله، في وجه إذا جاء بسنا لا يرد عن القوم المجرمين، ما في أحد يقدر. وما كان لهم من دون الله من أولياء، وقلت لك إن ميم صغيرة مكتوبة في المصحف فوق أولياء، فوق الهمزة من أولياء، آخر الهمزة اللي في آخر كلمة أولياء فوقها ميم، يعني معناها قف بالضرورة، قف يعني لا تقرأ الكلمة يضاعف لهم العذاب بعدها مباشرة، لا اصبر، اسكت اسكت، وبعد ما تسكت ابدأ يضاعف لهم العذاب، لأن كلمة يضاعف لازم ما هي للأولياء، لأن قد تعبد أحدا لا يرضى بأن تعبده. هو لما قال الله عز وجل وقرأ النبي محمد قول الله عز وجل إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكلهم فيها خالدون، لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. فرح المشركون فرحا عظيما، قام عبد الله بن الزبارة وكان كافرا وهو شاعر قريش، عبد الله بن الزبارة شاعر قريش وكان كافرا وحاضر، طر قلبه قال محمد انت قلت ان اللي يعبد من دون الله يصير حطب لجهنم، احنا نرضى ان تكون اللات والعزى وعباء ومعبوداتنا واصنامنا واوثاننا مع عيسى ابن مريم، يصير عيسى بجهنم، لان عيسى يعبده النصارى، يقولوا للنبي كده ان عيسى يعبده النصارى، وما دام النصارى يعبدون عيسى احنا نرضى وهو في جهنم، احنا نرضى بآلهتنا ان تكون في جهنم مع عيسى. ويفرحوا ويبدون يرقصهم في المجلس من الفرح ان انتصروا على محمد، لما قرا انكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، وهو قايل على عيسى كان يعبد من دون الله فعيسى صار حصب جهنم. وانزل الله ان الذين سبقت لهم منا الحسنى اولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وفيما اشتهت انفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. وعيسى لا يرضى أبدا ولا يرضى أحد، يعني لو شفت واحد إذا مشى قاموا الناس يركضون من الخوف، وإن كان يفرح بهذا يا ويله من الله، إن كان يرضى بإذلال الناس له، لأن في أثر من حب أن يتمثل الناس له قياما فليرتبه مقعده من النار. إنما المسلم لين كبير. لما واحد مرة شاف سمع النبي محمد شافه بدت ترتعش فرائصه، يحسب أن هذا ملك جبار من الجبابرة، فلما ارتعد فقال هون عليك أنا ابن اسمع اسمع اسمع اسمع هون عليك أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد، يعني اللحم الميبس ما عندهم لا ثلاجة ولا عندهم أشياء يحطوا فيها اللحم، يبقى طيب طازج أيام، ما إنما يحطون على اللحم ملح ويجففونه في الشمس يقددون يسمى قديد. إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد، يعني اللعين لا تخف مني، لا ترتعد فرائصك، هون على نفسك لا تخاف. فالمؤمن مهما وصلت مرتبته ذليل لله عزيز بالله، لا يرضى أن يذل أحدا من أولياء الله ولا عباد الله. وأنا والله أعرف ناس من كبرائنا، أنا ضربت مثل هالأيام أظن قبل رمضان، قبل رمضان بمدة يمكن في رجل، ذكرت أن بعض الناس يكون في وظيفة كبيرة عندما يستفع وظيفته يبدأ يحتكر، والله أن واحد منهم يدخل المسجد فيشوف واحد قاعد قريب من الإمام أن يرفصه برجله، ما يكلمه، يرفصه برجله عشان يبعده عن ويقعده. ليش؟ هو حالق لحيته حاله كرب ولا يعرف في شريعة الإسلام إلا النادر القليل، ويتخبط كما يتخبط الذي لا يعرف الطريق في دينه وسلوكه. وضربت له مثلا، بس أنا أعرف أكاد وضربت أنا مثلا بس ما كملته لأن انتهى الدرس، قلت كبراؤنا الكبار جدا، قلت كده في الدرس مسجل ده، كبارنا جدا جدا جدا يتواضعون. يقول لي الأمير عبد المحسن أمير المدينة الأسباق رحمه الله، يقول لي أنا يعني رباني الملك فيصل. كيف رباك الملك فيصل؟ قال كان يطلع كل يوم لجهة أم الحمام في الرياض يتمشى بعد العصر، ورحت معه، ولما نزلنا على الجاء في محل في الأراضي البرية، كانت برية في ذاك الزمان، وأني لما جيت نزل الملك فيصل، كان أمير يومها أمير نزل، وأنا نزلت وراه وقلت للسواق يا ولد هات سجادة. قال الملك فيصل سجادة ليش؟ قلت عشان تقعد عليه يا طويل العمر. ينادي للسواق قال هات سواقة هات سيارة يا ولد لابن سعود، ابن سعود ما يرضى يقعد على الأرض. الملك فيصل يقول للسواق هات لابن سعود يا ولد السجادة عشان ما يحب يقعد على الأرض، أنا ما بالسجادة. الملك فيصل يقول أنا ما بالسجادة. ولما جاء الملك فهد الله يستر يختم عليه بخير، لما جاء لحفلة في الجامعة وقال الشيخ ابن صالح نروح أنا وأنت قدام نسلم عليه لما يجي نودعه من المطار في الصالة الملكية، ولما جينا لقينا السيد حبيب والأمير عبد المحسن واقفين، فنادى السيد حبيب لعسكري وقال له يا ولد هالسجادات سجادات، والملك ما وصل. قال الأمير عبد المحسن السجادات ليش؟ مربى من تربية الملك فيصل. قال السجادات ليش؟ قال واحدة للشيخ ابن صالح واحدة للملك واحدة لك. قال والله أنا وأخويا ما نبي سجادة، أنا وأخوي نبي نصلي مثل الناس ما يصلون، أنا وأخوي يعني الملك نبي نصلي مثل الناس ما يصلون، هذا نشهد عليه أنا وأنا في هذا المسجد الطاهر في اليوم المبارك ده صايم. قال أنا ما نبي سجادة وأخوي ما يبي سجادة. قال الملك قال السيد حبيب الله يسكنه الجنة، قال للعسكري هات يا ولد خلي. قال يا أخي إن كان لك أنت وللشيخ ابن صالح، الشيخ اسمع الشيخ ابن صالح إن كان الشيخ ابن صالح يبي وأنت تبي هاته، أما أنا وأخوي اللي جيبوا لنا سجادة. أنا ما صدت حاطط نظري معه، لأن الملك عندما وصل سأل عن محل للجدود يعني للوضوء، فأخذ سعد الناصر ولد خالته كان وكيل أمير المدينة وراح به يتوضأ. فلما رجع كان المؤذن حق المسجد حق المطار أذن قبل الوقت حوالي 5 دقائق، فأشار إليه أذنت، ولما جاء وقت الإقامة أقمت ما نظرت للأرض وجاء الملك وقف جنبي، وصار الأمير عبد المحسن جنبه والسيد حبيب وراه والشيخ ابن صالح قدامنا. أقمت الصلاة وكبر الشيخ ابن صالح وبدينا نصلي، ما شفت شاي ماني ما مشغول بهم ولا بأرض ولا بفوق. المهم يوم ركعت ويركع الملك جنبي ويشوف السجادة ويضربها رجلي يطوحها بعيد، أنا أشهد عليه برجله وهو راكع يضرب السجادة برجله عشان يسجد مثل ما يسجد الناس. وطبعا ما أنا أدري العامل نفسه شال سجادته ولا ما أظن يخليها. هذا مثال، هذا مثال، لأن الإنسان إذا ارتفع في منزلته وظيفته وجاهه ينبغي أن يعرف أن هذه نعمة، والنعمة شكرها أن تذل لله. وقلت لك أعظم مثال عرفته في التاريخ أن نبي محمد عندما أخرجه أهل مكة منها شتتوه وأصحابه وهاجروا بالبعض الحبشة الأول والحبشة مرة ثانية وبعدين للمدينة، ولما رجع النبي فاتحا لمكة وكان في رمضان وهو على ظهر ناقته كل ما يقرب من البيت الحرام وهو على الناقة يبدأ يخين وينزل براسه ويزداد ضراعة، محمد بن عبد الله يزداد ضراعة وذلة وخبوث وسكون وخشوع حتى وصل عثنونه الشعر اللي تحت الشفة السفلى إلى ظهر راحلته من الذلة لله والخشوع لله. ولما قال لأهل مكة وهم خايفين مرتعبين ما تظنون أني فاعل بكم، قالوا أخ كريم وابن أخ كريم، قال لا أقول لكم إلا ما قال أخي يوسف من قبل، لا تثريب عليكم اليوم، اذهبوا فأنتم الطلقاء. وقال من دخل داره فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، من دخل المسجد فهو آمن، ومن دخل داره فهو آمن، ومن دخل أبي سفيان وأمن الناس. المفروض يعني من الذل لله والعز بالله، ما هو العز انك تنتفخ وتكبر راسك وتحس ان ما على الارض واحد مثلك، هذا ما يسوى ولا ذبابة من الذباب. والنبي وصف الرجل المتكبر اللي كان ماشي في عهد الصحابة بس يظهر فيه بعض النفاق، قال هذا على الصالح عبد الصالح الفقير خير من ملء الارض مثل هذا. فيقول هنا في القرآن في الصفة الثانية وما كان يعني من العقوبة طبعا، وما كان لهم من دون الله من أولياء، يعني لن يستطيع أحد أن ينصر، لا تنفعهم شفاعة الشافعين، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يوم لا ينفع مال ولا بنون، أنت بمجرد روحك ما تطلع خلاص لا تعرف مال، راح المال وصار ملك غيرك، انتقلت الملكية بدون عقد وبدون شيء، انتقلت الملكية للورثة بمجرد طلوع الروح، وصار لا تملك إلا ما عملت من عمل صالح، ويدفعك مالك وأهلك وعملك، فيرجع المال للأهل ويبقى العمل اللي يدخل معك القبر. إلا يسخرك الله عبد صالح من عيالك أو من عيالك يدعو لك، كما قال حبيب الله ورسوله إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية وعلم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. هذا سيل من الخير يجيك وانت في قبرك وانت سبب فيه، في الأصل انت غالبا لك سبب فيه. ويضاعف الصفة الثالثة، يضاعف لهم العذاب. ليش يضاعف؟ ربنا انت ما قلت لنا من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها؟ ليش هذا يوضع عليه العذاب مضاعف؟ ما هو عذاب حاله، لأن كل من سن سنة سيئة أو صد عن سبيل الله أو وقف في وجه عباد الله الصالحين المؤمنين أو آذى المسلمين، ما هي سيئاته فقط، عليه وزره ووزر من عمل بنصيحته الخائبة إلى يوم القيامة. من سن سيئة سنة سيئة فعليه وزرها، اسمع هذا وزرها له الواحدة بواحدة، وأوزار من أضل إلى يوم القيامة لا ينقص من أوزارهم شيء. ومن سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من أجورهم شيء. فما ظلم لما يحط عليه أضعاف أضعاف العذاب، لأنه خيب أمما من الخلق بسبب دعواه السيئة، بسبب بدعته الخبيثة، بسبب بدعته السيئة. وإليك ينبغي للعبد أن يحذروا، أن يحذروا أهل البدع وأهل الضلال. أنت تعرف العبد تقدر بسقاس حبه للنبي محمد وحبه لأصحاب النبي محمد وتقديم حب النبي وحب النبي على حب كل شيء إلا الله. الله فوق النبي وفوق جميع الخلق أجمعين. يعني أن تحب المرأة لا تحبه إلا لله، وأن تكره المرأة لا تكرهه إلا لله، أن يكون حبك في الله وبغضك في الله، فإن أوثق عرى الإسلام هي الحب في الله والبغض في الله. يعني أقول لك ولد مثلا يحرص على الصلاة، والفجر ما يحتاج واحد يقوم، ويلحق ويروح المسجد قبلك ولا بعدك ولا معك. تجيش بولد من عيالك بيقول بعد طلوع الشمس، هات انت ما بتعرف قدر ربك. ينبغي ان يكون الميزان صلته بالله اللي انت تعرف، فبقدر ما يكون صلته الظاهرة بالله عليك، انت ما تعلم الغيب، انت ما تعلم الغيب، انت ما تعلم الغيب. حبك للأرض ولأهل الأرض وحبك للناس يكون على قدر حبهم لله عز وجل، وكل ما يفرطه في حب الله أنت فرط في حبه. ولما واحد راح يزور واحد في الطريق في قرية من قرى بعيدة عن قريته بقليل، أرسل الله له ملكا على مدرجته، فقال له أين تريد؟ قال أخلي في هذه القرية. قال هل له عليك من نعمة تربها؟ يعني ليه عليك فاضلك عليه، ليه عليك فاضل وانت جاي يعني تزيد من طلب الخير؟ قال لا، حببته في الله. قال فإني رسول الله إليك، أن وشبه أن الله قد غفر لك، يعني غفر لصاحبك وغفر لك بسبب حبك لهذا لله عز وجل. فأوثق عرى الإيمان هي الحب في الله. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: شاب نشأ في عبادة الله، ورجلان تحاب منهم، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وافترق عليه. يعني طول ما يكونوا مع بعض زي ذكر الماضي بالله، حتى لو ما تناصحوا باللفظ الظاهر، كلامهم كله خير وبر، ونصيحتهم فيما بينهم خير وبر، ودعوة إلى السعادة، سعادة الناس، سعادة الأمم، والبعد عن أسباب شقاها. هذا الواجب على كل عبد مؤمن يستطيع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذا كان الله يضاعف العذاب لدعاة الشر، لدعاة الشر الصدين عن سبيل الله، لأنهم شرهم ما قصر عليهم، لو كان شر قاصر عليه وعلى عمله تصير سيئة سيئة، لكن إذا تعدى شره لغيره عشان غيره يصير شرير مثله، فيصير تزايدك سبب في زيادة أهل الشر، فيضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. فيقول هنا أولئك لم يكونوا معجزين، يعني ما ينفلتون من الله، ولم يكن لهم من دون الله من أولياء. الثالث يضاعف لهم العذاب، يضاعف لهم العذاب. وبعدين بعد ما يضاعف العذاب ما كان لهم سمع ولا بصر، ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. ما يستطيعون السمع يعني انت لما يتكلم جنبه ما يسمعك، لا والله يسمعني، بس لو كنت انا بباب الشر يطير قلبه ويصير كله سماع لي، ولو كنت انا انصح لله وانبه عباد الله الى سلوك الطريق السوي يروح بعيد، هو جسمه عندي وقلبه بعيد، فيصير سمعه كانه لا سمع، وبصره كانه لا بصر. ربنا يقول لهم عيون لا يسمع لا يبصرون بها، يقول لهم قلوب لا يفقهون بها، لهم قلوب لا يعقلون بها، لهم آذان لا يسمعون بها، لهم أعين لا يبصرون، أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. فالعبرة ما هي بالعين بالعضوية، الأذن العضوية والعين يعني اللي هي الحدقة والقرنية والشبكية والعدة وزادة، لا، هذه فيها جوهرة سرية لا يعلمها إلا باريها، وديها مستودع، فيها مستودع، مستودع الخير الحقيقي اللي إذا شافت أي نعمة تعرفها لله، إذا رأت أي عمل من عمل البر تعرفه أن هذا طريق إلى الله عز وجل. يرون الحق، إحنا نقول كذا ندعو ربنا نقول اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. لهم كاللسان اللي له قلب ولعاء له قلب وله أذن وله سمع وله بصر، ولكن لا يستعمله في طاعة الله ولا ينتفع به هو، لأن أول خسارة وأول خيبة وأول فساد في تجارته منه، جاه من قريبه من أعضائه. ويجيك ربنا يمسك لسانه يوم القيامة ويخلي جلده يشهد عليه وقلبه يشهد عليه يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق جزاءهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. أولئك الذين خسروا أنفسهم. هذه التجارة يعني الناس في حياتهم تجار، الغالب في الناس تجار، ما هو تجار أموال، يعني قد يكون تاجر أموال ولا هم له إلا كثرة الأموال وزيادتها، وإذا اشترى شيئا بعشرة وباعوا بعشرين من التجار طر قلبه من الفرح لأنه عنده أنها غنيمة. ولكن لو جاء إلى المسجد وحفظ آيتين من كتاب الله يعني ما ميزانها ما يكون مرتفع بالحين، مع أن النبي عليه السلام يبين أن الإنسان إذا ذهب إلى الوادي هذا السيح دع إلى الوادي فجاء بناقة كوماء أو بناقتين كوماوين، ناقة منتفخة سمينة من أجمل النياجز منظرا ومخبرا، كونك تقرأ آية أحسن من ناقة، أحسن ما جيت لك الناقة عند بيتك وقفة مجانا مهدا عليك، وأنت إذا قلت لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل، 100 مرة في اليوم وش لك؟ وش ادخرت وش كسبت؟ كأنك أعتقت 10 رقاب. الرقاب أحسبها 20,000 30,000 40,000 50,000 ريال الآن لو كانت موجودة، تعتكها لله تحررها لله. مع أن النبي بين لنا أن من أعتق عبدا حرر الله من جسمه من النار بعدد أعضائه، حرر الله جسمه من النار، أعتق الله جسمه من النار بسبب عدد أعضاء الجسم الذي أعتقها من العبد. فيقول النبي عيسى من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات كان كمن أعتق 4 رقاب من ولدي إسماعيل. 4 رقاب يعني يجيبوا لهم 200,000 ريال في عصرنا هذا، يعني لما تصلي الصبح وبعدها تقول لا إله إلا الله لا شريك له له الملك والحمد على كل شيء 10 مرات، هذا كأنك عملته، صار في موازين عملك من حسناتك اللي انت ادخرتها ليوم القيامة. ولو قلت 100 مرة لا إله إلا الله لا شريك له، هذا في البخاري ومسلم، 10 مرات 100 مرة اعتق الله كأنك اعتقت 10 رقاب وكسبت 100 حسنة وانحطت عنك 100 سيئة، ولم يأتي أحد في يومك هذا بأفضل منك إلى من عمل مثلك. ولما قال الصحابة أبو هريرة وبعض الفقراء يا نبي الله ذهب أهل الدثور بالأجور يعني أهل الأموال يصدقون ونصدق ويزكون ولنزكي ويحجون نقدر نحج، قال أدلكم على ما إن فعلتموه ما يصير أحد مثلكم إلا أن فعلتكم، تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة 33 مرة، يعني لما تقول سبحان الله الحمد لله الله أكبر 33 مرة في اليوم بعد الصلاة، بعد الصلاة ما في واحد عمل من الخير مثلك. ومن قال سبحان الله وبحمده 100 مرة في اليوم حطت سيئاته ولو كانت مثل زبد البحر. لو قلت سبحان الله وبحمده 100 مرة في اليوم، في اليوم 100 مرة ما يبقى عليك أبدا عندما نملك سيئة واحدة. هذه فضائل ما لها أحد، هذا هو الكسب، هذه التجارة. مثل ما قال ربنا تجارة لن تبور، التجارة اللي ما تبور اللي يوفيها الله أعمال يوم القيامة ويسعد ويربح ويصف في أعلى درجات الجنات في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء، مع أن النبي يقول قدر الرمح في الجنة، قدر الرمح في الجنة خير من الدنيا وما فيها. رمح يعني خطوة في الجنة ما يمكن تعادلها الدنيا بحذافيرها بأموالها ورجالها ونسائها غير الصالحين. ولو أن امرأة من أهل الجنة كما جاء في البخاري، ولو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت إلى أهل الأرض لأضاءت ما بين السماء والأرض، ولملأت ريحا يعني طيبا ومسكا، ولنصيف يعني الغطة الطرحة الخمار اللي على رأسها خير من الدنيا وما فيها. إذا كانت الخمار اللي يغطي الرأس خير من الدنيا ما بالك بصاحبة الخمار اللي تحت الخمار. إذا كان الخمار حقها أفضل من الدنيا وما فيها وأبرك من الدنيا وما فيها فما بالك بصاحبة الخمار اللي مثل ما قال النبي عليه السلام لو طلعت إلى أهل الأرض وهي في السماوات العلى لأضاءت ما بين السماء والأرض ولملته تريح نصيبا ومسكا، ولنصيفها يعني خمارها على رأس خير من الدنيا وما فيها. هذه التجارة ما تبور. الإيمان بالله، الإيمان بالرسول، الإيمان باليوم الآخر، طاعة الله، طاعة رسوله، حفظ لسانك من الأذى في أعراض المسلمين، حاول جهدك أن تكون ذكرا لله عز وجل بعيدا عن همزات، تستعذ بالليل والنهار بالله من همزات الشياطين، لأن الملعون لن يقصر في إضلال العباد. إنه يراكم وهو قبيل من حيث لا ترونهم، إنا جعلنا الشياطين أولياء الذين يؤمنون. فيقول ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا أولئك الذين خسروا. هذه الخسارة، الخسارة أن تحملك الملائكة عندما تعطى كتابك بشمالك أو من وراء ظهرك، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أقرأ كتابية، إني ظننت أني ملاق حسابية، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابية ولم أدري ما حسابية، يا ليتها كانت، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. اسمع يقول خذوه فغلوه، يعني قيدوه، ثم الجحيم فصلوه يعني ادخلوه، ثم في سلسلة ذرة. هذا كل واحد يصير كذا إذا كان على هذا النوع، من يأخذ كتابه بشماله هذه الصفة. فعلى العبد عشان يسعد نفسه، إن كان بيحسن لنفسه أولا، إن كان بيحب نفسه صحيح، اللي بيحب نفسه لا يبحث عن هلاكها وإنما يبحث عن نجاتها ونجاحها وفوزها. وطبعا اللي بهذه المثابة أنا أضمن له سعادة الدنيا وسعادة الآخرة. يعني إذا استمسك العبد بشريعة الله جاءت له الدنيا، جاءت له الدنيا. مرة واحد عين قاضي مرة من طلابنا في الزمان، وكان يظن إننا اللي أوعزت للشيخ حمد الرمي تعيينه. وبعد ما عين في المحكمة الكبرى في الرياض جو جلس جنبي وقال ورطتني، يقول لي كده ورطتني. تورطتك في إيش؟ قال تسببت إن أنا أصير قاضي وفي المرتبة الخامسة. يقول لي في المرتبة الخامسة، لا قيمتها يومها 1000 ريال، يعطون صاحبها 1000 ريال للقاضي في المرتبة الخامسة. قلت يا شيخ والله بعد مدة ما هي طويلة تجري الدنيا وراك وانت تركض قدامها وتجري وراك، تبدأ تهرب منها وهي تلاحق، ويجيك الخير من فوق ومن تحت. وفعلا ما جرى عليه 4 سنوات عينوه رئيس محاكم في جهات من الجهات القريبة من الرياض، وساجت الدنيا بحذافيرها. اللي ما كان يقطع الدنيا انفتحت. يعني أنا قلت اللي وأنا أتحدث من مدة في قريب أني كان عندنا هنا، جبت واحد لتدريس الحديث في الجامعة الإسلامية راتبه 3000، قلت ما كان يوجد في المملكة العربية السعودية على الإطلاق واحد في التدريس راتبه 3000، ما كان يوجد في ذاك الوقت عام 84 هجرية واحد راتبه 3000 أبدا على 1000 ريال وفوقها بشوية للمدرسين في الكليات. والثلاث آلاف هذه كانت يسمى المدير العام أو المرتبة الأولى، المدير العام لإدارة من الإدارات الكبار. وشوف الدنيا انطلقت وصرت 20,000 30,000 40,000 50,000، وعنده الخير من كل ناحية ولا يشبع، وقلبه متعلق. وطبعا الذي يتعلق بالدنيا مثل اللي يشرب من ماء البحر، كلما ازداد شربا ازداد عطشا. إذا شرب الإنسان من الماء المالح ما يروي غلة، ما يروي ظمأ، ما يروي من عطش، ولا يسبب من جوع، ما يشبع ولا يروى، مهما كلما زاد زاد الظمأ والجوع. ولكن إذا اقتنع ورضي بما عند الله وفرح به وشكر عليه وسأله المزيد من فضله ونعمه يجي خير كثير من حيث يدري ومن حيث لا يدري. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ قد جعل الله كل شيء قدر. أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفضلون. اللي كانوا ينادونهم والله يوم القيامة وش تسوي لها المجانين اللي ينتسبون الإسلام ويروح لأصحاب القبر عشان لقوا عليها قبة. وأنا قلت لك إذا في عصرنا هذا في أيامنا هذه يجيك بعض الناس من بعض الدول العربية والإسلامية، وطبعا الناس يغتنوا وصاروا يحطوا في فلانهم قبب القبة ما تحتها داعش، القبة فوق الصالة حق البيت، فوق الصالة حق البيت أو الحش حق البيت قبة. تبدأ المرة تقف تقول الفتحة خليك رفعتها للوالدة، ما دام لقت قبة حسب اللي تحتها شيخ وعبد صال تدعوه وتضرع إليه، تضرع للهواء وتضرع للهواء. واللي ماتوا حي فعلا ودفنوا فعلا انتهت أمورهم، ما فيه الدار، إما حفرة من حفر النار أو روضة من رياض الجنة، وصاحبها إما مشغول بعذابها أو بنعيمه. لا هو التفت للي ينادي ولا يسمع اللي ينادي، لأن صريح القرآن يقول إنك لا تسمع الموتى وما أنت بمسلم من في القبر. أنا أعجب أن يكون الكتاب العزيز عندهم، يطبعون ويزعون ويقرون في الليل والنهار ولا تنبهون لهذه الآية الصريحة الواضحة الجلية التي تقطع بأنه لا إله إلا الله، وأن الذين يتخذون من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب يوم القيامة، ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، هم الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. أنت تدعو من لا يستجيب لك، يقول ربنا كباسط كفيه إلى الماء ليدعو غير الله، يا تدعي حتى حبيب الله ورسوله لو دعيت ما يعمل لك شيء، لو دعيت جبريل ما يعمل لك شيء، ما يملك، لا يملك ذرة إلا مالكها ربها وفاطرها وسائلها، ما ولا ملك ولا ملك ولا نبي ولا رسول ولا ولي ولا صالح ولا طالح يملك الذرات. لا أقول لا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك، لا أملك لنفسي إني قل لله للنبي محمد، لا أملك لنفسي نفعا ولا ضر. وعيال المجرمين إن أهل الصوفية والخرافية يبدون يلقنوهم إن مشايخ الطريق يعلموا كذا. أنا قلت لك إن مرة واحد نقل صاحب اللحية الغزالي أبو حامد في كتابه الإحياء اللي يسميه إماتة للدين كتابه ده، كان علماء المغرب من يوم أنشئ الكتاب هذا من حوالي 900 سنة أو حولها يمنعون المغرب أن يدخل كتاب الإحياء بلاد المغرب ويحرقونه، وبعض الناس يطور عليه. جاء يوم من الأيام الشيخ ابن باز جاء لي، كنا هنا في السمانية قريب من الحرام وقت خيل وصيران ما في بيوت، وركب السيارة والسيارة ما تصل بيتي اللي بعيد قدام القصر قدام الرويدة جنب القصر الأخضر اللي موجود الآن، وأرسل لي السواق شيخ يا بيك خير إن شاء الله، خير يا شيخ إن شاء الله، جاء لي بعد العصر قال أنت عندك الإحياء؟ قلت لا ما هو عندي لكن أقدر أجيبه. قال إني طالب عراقي تحاور مع طالب يماني، الطالب اليماني يقول ان ان في الاحياء ان حلق اللحيه يقرب الى الله، اللي يريد ان يتقرب الى الله يحلق لحيته. فقال له العراقي كذبت، والله اذا لم تثبت هذا اني قاتلك. وكان ناصر الالباني هو اللي درس لهم الدرس ده واقف حاضر، قال إني قاتلك. طلبة الجامعة الكثير منهم موجود لا تخرجوا، بعضهم تقاعد كانوا حاضرين، الطلاب السنة الثانية عام 82 ثانية في كل القسم العالي كانوا يسمى. فقال العراقي والله إني قاتلك إذا لم تأتي بهذا في الإحياء، وإني سأؤلف كتاب في الرد على محمد بن عهاب وصعنا عليه في الكتاب والسنة. وخشي الشيخ ابن باز إن الولد هذا العراقي يقتل اليماني، يحسب انه يبي بينفذ وعده اذا لم يكن هذا في الكتاب. قال شوف لي الكتاب. يا شيخ اشوف ارسل واعلمك الحين. راح الشيخ بيته، وكان هنا مكتبة عبد المحسن اليماني السلف رحمه الله كان في عند باب الرحمة، وكان طالب في السنة الثانية مع الطلاب دول ما فينا فصل واحد. وقلت انت عندك اللحية؟ قال عندي. وكان يجمع من الكتب كل ما هب ودب عبد المحسن، كنت اجد عنده من الكتب كل ما هب ودب، كل ما يصح المسلمين ولا يصح. ونقول له ليش؟ يقول انا اشتري مكتبات كامله من البيوت ومن اهلها بدون تمييز الكتب اللي فيها. فجاب لي الاحياء، والجزء الرابع مملوء من الحكايات كلها كذا عناوين في الاحياء، في الجزء الرابع حكايات عن الصالحين. ويقول في الحكايه كان رجل شديد القدر من اهل بسطام جالس عند ابي اليزيد البسطامي، فقال يا شيخ أنا معكم لي 30 سنة أطلب العلم منكم، يعني هالصوفي أطلب العلم منكم لكني ما حصلت شيء مما تقولوه، هم يقولون إني بعد كذا من الدرجة تنتقل إلى حالة الكش وإلى حالة الرش وتصير من أهل الخطوة، يعني تمد رجلك من هنا تروح الكعبة في وانت قاعد في مصر وفي الشام وفي أي بلد. يقولون حكايات يدرسونها في المدارس ولا وجدت شيء. قال لو قعدت معنا 300 سنة، كلامي ده بالإعياء في الجيل الرابع، لو جلست معنا 300 سنة ما حصلت شيئا. قال علمني. قال لا تستطيع. قلت علمني. يقول الطالب للشيخ علمني. قال لا تستطيع. قلت علمني يا شيخ وأنا ألتزم بما تقول. قال إذا أردت ذلك فاذهب إلى المزين يعني الحلاك، واحلق رأسك ولحيتك بالموسى، واجمع الصبية حولك، وخذ مخلاة حقة الحمير حق اللي حطوها على في الحمير، وخذ مخلاة واملأها جوز ولوز، هذا في اللحية ما هو اختراع من عندي، هذا في اللحية، خذ جوز ولوز وعلق المخ واملأها املأها من الجوز واللوز، وخذ الصبيان واذهب إلى السوق والحضرة وقل نادي بأعلى صوتك من يصعني صفعة أعطيه جوزة، يعني اللي يضربني على خد ضربة أعطيه جوزة. فقال الطالب للشيخ يا شيخ سبحان الله تقول لي هذا الكلام؟ قال له أنت أشركت بالله لأنك سبحت نفسك ولم تسبح ربك. ويقول الغزالي هذه الطريقة الحقيقية اللي توصل، وإن أنكرها علماء الرسوم يعني علماء الشريعة. يقول الغزالي هذه الطريقة الموصلة اللي قال عليها ذاك إن خذ لوز وجوز وحط وخلي يضربك، هذا في الشريعة ما هو شريعة الإسلام. أنا أقول له تعال اضربني، أنا أتسبب في معاصي له ولي ولنفسي وأذل لنفسي، الشريعة ما تدعو إلى ذلك. يقول هذا هو الطريق وإن أنكره علماء الرسول. وعلم الشيخ وأنا أقلب الصفحة اللي قدامه وأجد أكبر بلية من هذه، أن واحد قاعد من المريدين مع واحد من يعني من الكبار كبار المريدين من الصوفية الخرافيين، وأن الغزال اللي نقلها وأن عنده واحد جالس يذكر الله ولا يشترك معهم في الحديث. فقال له الشيخ يا ولدي لماذا أنت مشتغل عنا؟ قلت أنا مشتغل بذكر الله. قال ألم تعلم ويحك أن النظرة إلى وجه أبي اليزيد البسطامي أفضل من النظر إلى وجه الله 70 مرة؟ والله إني موجود في اللحية والكتاب ما يقدر يجيبه ويشوف حكاية الجزء الرابع حكاية الصالحين ويقرأ كلامي ده ويوزع على المسلمين ويعتبر يسمونه إحياء ونسميه الإماتة. هذا مثال من الأمثلة، يعني ينبغي للعبد أن يكون نورانيا يستنير بأضواء الله. عليكم بالسبيلين تركت فيكم محمد، يقول تركت فيكم ما أن تمسكت به لن تضلوا كتاب الله. فالمستمسك بكتاب الله ينبغي أن تقول أنر لنا ما هي عن نورين إنهما للسالكين سبيلا سؤدد ونجا. فالعبد إذا كان يريد النجاة يعض على سنة النبي بالنواجذ ويحاول معرفة سنة رسول الله في الأشياء، وإذا عرف ما يتبع كل واحد يفتي أو كل واحد يتكلم، لأن صاروا الناس يبيعون دينهم بعرض من الحياة الدنيا بقدر ما تطيق. وارجع يا أخي، واحد قال لي مرة من المرات أول ما جيت من مصر قال لي واحد من الكبار جدا جدا في جدة من علماء الدين ودعاة التوحيد، قال ليش يا شيخ ليش تختار بريده وأهلها جامدون متمسكون على مذهب الحنابلة؟ قلت يا ليت كل الأمم يدورون مذهب الحنابلة أو الشافعية أو المالكية أو الحنفية ويستمسكون به. لو استمسكوا بمذهب من مذهب هؤلاء كله تابع للدين، إن كان ولو كان فيه حتى أخطاء، أخطاء من ذا الذي ما ساقط ومن له الحسنى فقط. يعني أنا إذا لقيت ناس يستمسكون بكتاب الشافعية أو بكتاب الحنفية أضللهم أضللهم، بس أنا أنبه. يعني إذا أخطأ الشافعي أو شافعي مسألة أنبه، إذا قال الشافعي إني إذا زنيت بامرأة وحبستها حتى حملت منك وجاءت ببنت فلك أن تتزوج، نقول غلط من مائك وتزوجها هي بنتك من مائك وانت تقطع بأنها من مائك وتنكحها. الشافعي قلت يا إذا صحيح. وأنا أقرأ في الأزهر في كتاب للحنفية المقرر في كل الشريعة والنظر إلى فرج المرأة يوجب المصائحة يحرم المصاهرة، ولمس المرأة بشهوة يحرم المصاهرة. بمعنى عند الحنفية بمعنى أنك لو لمست امرأة بشهوة مجرد وضع يدك عليها بشهوة تحرم عليك بناتها ووصولها وفروعها. مجرد ما تضع يدك على امرأة بشهوة صارت أصولها وهذا مذهب أبو حنيف ولا له غير، تصير أصولها وفروعها محرمة عليك. لو لها بنت ما تنكح، لو لها أم أو أخت ما في، خلاص حرمت عليك أصول هذه وفروعها. قلت إنا لله، وأنا طالب أولى في الكلية، إنا لله وإنا إليه راجعون. ربنا يقول وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. ويقول في المثال في البداية في الكتاب المقرر في الكلية، فلو كنت نائما بالليل وبجوارك زوجتك وربيبتك بنتها وأنت تريد زوجتك في الظلام، فمددت يدك لتضعها على زوجتك هي جنبك، فأخطأت ووضعت يدك على بنتها، حرمت عليك زوجتك في الحال. هذا مذهب أبو حنيف. قلت خليني نشوف المالكي ونلاقي المالكية مثل الحنفي، بس عندهم مذهبين، الحنفية مذهب واحد، المالكية قول بأنها لا تحرم الأصول والفروع بهذه، ولكن قول الثاني جايب خليل في المختصر، مختصر خليل وهو من أعمد الكتب عند المالكي، يقول فلو كنت نائما بجوار زوجتك في الظلام وبجوارها الربيبة فأردت زوجتك فقرصت الربيبة بدل ما تقرص الزوجة، حرمت عليك أصول زوجتك في الحال لأنها بنت اللي انت لمستها بشهوة. يقول كده كده كده الكلام ده، ووقعت بابن التبان، ووقع أحد العلماء ووقعت بابن التبان ففارق زوجته بمجرد ما حس إن اليد وقعت على بنتها، قاموا طلوا المرأة بعد عنها لأنها صارت محرمة عليه. والحنفية بينه وبين الملك الحنفية بينه وبين، هذا كلام يقال ده؟ هذا ما يقال، ما يقال. إن مجرد اللمس بخطأ، بالخطأ ما هو بالعمد، يحرم المرأة يجعل له تحريم لأصول الفروع. والشافعي من أدلته على أن المصاهرة نعمة، على أن المصاهرة نعمة فتقطعها النقمة، يعني إذا أنت لمست البنت بشهوة بنتها حرمت عليك. يا أخي أنا لا أردت ولا قصدت ولا ولا ولا خل بالي واستحيت عندما عرفت أن يدي وقعت على ابنتها، هذا ما يتأتى. هذا مثال من أدل. لكن أنا أرى أن مهما كان الفقه فيه انحراف، يا لتم يمسكون به بدل من الطواغيت وحكم الطواغيت اللي يجيبوه لنا من لندن ومن فرنسا ومن أمريكا ومن روسيا ومن كل مهبة ودبة بلاء من بلاد الكفار الذين لا يؤمنون بالله ولا بالمرسلين. هذا مثال. لنختم هذا الدرس بالآية الواحدة بالآية 23، وهي قوله تبارك وتعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وهي آخر الثمن، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا، شوف آمنوا هذا واحد، وعملوا الصالحات هذا اثنين، وأخبتوا إلى ربهم. العمل الصالح معروف، طاعة الله وطاعة رسوله، خمس صلاة ويتي زكاة وصلوا حج البيت والعمل الصالح والإحسان إلى الحيوانات وإلى الأناس وإلى البادر والفاجر والكافر والمؤمن، هذا من عمل الصالحات. إلا لما تواصل قال في سورة العصر والعصر إن الإنسان إلا الذين يعملوا تواصلوا بالحق وتواصلوا بالصبر، بس هنا قال بدل يقول تواصل قال وأخبتوا إلى ربهم. كلمة أخبت من الخبت، أصل الخبت الأرض المنخفضة، وقد يتبع يكون حولها جبال. إذا كانت أنت منخفض والأرض منخفضة تسمى خبت، في القصيم يسمونه خب، الخب والخب، والخب عبارة عن عروق متطاولة من الرمل يتبعها أرض منخفضة منبتة، وقد تنبت الكلأ وغيره، يسمى خب ودق خبت. الخبت الأرض الفضاء الواسعة المنخفضة، ومعنى ذلك المراد منها من هنا من أخبتوا يعني ضرعوا لله واستكانوا لله. وكلمة خبت تقول خبت أخبتوا لله، أخبتوا إلى كذا، وأخبتوا لكذا، يعني الآية تقول وأخبتوا إلى ربهم، أخبتوا إلى ربهم وأخبتوا لربهم. في فرق بينهم، فرق طفيف في فقه اللغة، إن إذا قلت أخبت إليه يعني ضرع إليه ولجأ إليه واستكان إليه وذل نفسه له، وأخبت له انطوى تحته وانضم له في طاعته ومرضاته. فقوله وأخبتوا، الإخبات قريب من كلمة القنوت، بس القنوت فيها القيام. القنوت في اللغة العربية السكون والدوام وطول القيام، هذا كله اسمه قنوت في اللغة العربية، اسمه قنوت. القانتين، القانتين يعني الخاضعين لله، الذين يطون القيام بين يدي الله، الساكنين لله، الضارعين لله، المذلين أنفسهم، هذا كله معنى القنوت. والإخبات قريب من هذا، بس يزيد في التواضع لله والانكسار بين يدي الله والتواضع لعباد الله الصالحين. يعني إذا شفت عبد صالح تلين له، تلين جنبك له، ولا تحس تخليه يحس أبدا، حتى لو كنت أنت أعلى منه منزلة أو وظيفة أو جاه، لا تخليه يحس بأنك أنت أعلى منه منزلة ولا جاه، لأن هذه طبيعة المؤمن مع المؤمنين. أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. إذا شفت واحد كافر انتفخ، إذا كان كافر أو ظاهر الفسق أو تكبر أو تجبر انتفخ، ولا حرج عليك ولا عيب. لكن إذا شفت واحد من أهل الصلاة، من أهل الصلاة لين له، لا تنظر تقول ما عنده وظيفة، فراش في المسجد، فراش في كذا، فراش في كذا، يمكن هذا يوم القيامة يكون فيها في الدوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. نسأل الله عز وجل أن يحسن عاقبتنا وإياكم في الأمور كلها، وأن يجعل خير أعمالنا خواتمها، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يرضى عنا، ونعوذ بالله من همزات الشياطين، ونعوذ بك رب أن يحضرون. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. إحنا الأسبوع الجاي مسافرين إن شاء الله.